على محمد وآله ألبسنا عافيتك وجللنا عافيتك وحسنا بعافيتك وأكرمنا بعافيتك وأغننا بعافيتك وتفضل علينا بعافيتك وهب لنا عافيتك وأفرشنا عافيتك وأصلح لنا عافيتك ولا تفرق بيننا وبين عافيتك في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله وعافنا عافية شافية شافية عالية نامية عافية تولد في أبدان العافية عافية الدنيا والآخرة ومن علينا بالصحة والأمن والسلامة في ديننا وأبداننا والبصيرة في قلوبنا والنفاة في أمورنا والخشية لك والخوف منك والقوة على ما أمرتنا به من طاعتك والاجتناب لما نهيتنا عنه من معصيتك. اللهم امن علينا بالحج والعمرة وزيارة قبر رسولك صلواتك عليه ورحمتك وبركاتك عليه وعلى آله وآل رسولك عليهم السلام أبدا ما أبقيتنا في عامنا هذا وفي كل عام، واجعل ذلك مقبولا مشكورا مذكورا لديك مذخورا عندك، وانبت بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، واشرح لمراشد دينك قلوبنا وأعذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم ومن شر التامة والهامة والعامة واللامة ومن شر كل شيطان مريض ومن شر كل سلطان عنيد ومن شر كل مترف حفيد ومن شر كل ضعيف وشكر ومن شر كل شريف ووضوء ومن شر كل صغير وكبير ومن شر كل قريب وبعيد ومن شر كل من نصب لرسولك ولأهل بيته حربا من الجن ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وآله، ومن أرادنا بسوء فاصرفه عنا وادحر عنا مكره وادرع عنا شره ورد كيده في نحره واجعل بين يديه سدا حتى تغمي عنا بصره وتتم عن ذكرنا سمعه وتقفل دون إخبارنا قلبه وتغرس عنا لسانه وتدمع راسه وتذل عزه وتكسر جبروته وتذل رقبته وتفتح كبره وتؤمننا من جميع ضره وشره وغمزه وهمزه ولمزه وحسده وعداوته وحبائله ومصائده ورجمه وخيله إنك عزيز قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيته الطاهرين، واختصهم بأفضل صلواتك ورحمتك وبركاتك وسلامك، واختص اللهم والدينا بالكرامة لديك والصلاة منك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله، ألهمنا علم ما يجب لهما علينا إلهاما، واجمع لنا علم ذلك كله تماما، ثم استعملنا بما تلهمنا منه، ووفقنا للنفوذ فيما تبصرنا من علمه، حتى لا يفوتنا استعمال شيء علمتنا، ولا تثقل أركاننا عن الحفوظ فيما ألهمتنا. اللهم صل على محمد وآله كما شرفتنا به، وصل على محمد وآله كما أوجبت لنا الحق على الخلق بسببه. اللهم اجعلنا نابهما هيبة السلطان العسوس، ونبرهما بر الأم الرؤوف، واجعل طاعتنا لوالدينا وبرنا بهما أقر لعيوننا من رقدة الوسنان، وأثلج لقدورنا من شربة الظمآن، حتى نوثر على هوانا هواهما، ونقدم على رضانا رضاهما، ونستكثر برهما بنا وإن ضل، ونستقل برنا بهما وإن كثر، اللهم خفف لهما صوتنا وأطب لهما كلامنا وألن لهما عريقتنا وأعطف عليهما قلوبنا وخيرنا بهما رفيقين وعليهما شفيقين. اللهم اشكر لهما تربيتنا وأدبهما على تكرمتنا واحفظ لهما ما حفظه منا في صغرنا. اللهم وما مسهما منا من أذى أو خلص إليهما عنا من مكروه أو ضاعف لنا لهما من حق فاجعله حقة لذنوبهما وعلوا في درجاتهما وزيادة في حسناتهما يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات. اللهم وما تعدى علينا فيه من قول أو أسرفا علينا فيه من فعل أو ضيعاه لنا من حق أو قصرا بنا عنه من واجب وقد وهبناه وزدنا به عليهما ورغبنا إليك بوقع تبعته عنهما فإنا لا نستهمهما على نفوسنا ولا نستبدئهما في بيتنا ولا نكرهما تولياه من أمرنا يا رب فهما أوجب حقا علينا وأقدم إحسانا إلينا وأعظم منة لدينا من أن نقاصهما بعدل أو نجازيهما على مثل حينئذ يا إلهنا طول شغلهما بتربيتنا وأين شدة تعبهما في حراستنا وأين إبتارهما على أنفسهما للتوسعة علينا حيات ما يستوفيان منا حقهما ولا ندرك ما يجب علينا لهما ولا نحن بكاظين وظيفة خدمتهما. فصل على محمد وآله وأعنا يا خير من استعين به ووفقنا يا أهدى من رغب إليه ولا تجعلنا في أهل الأقرب للآباء والأمهات يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم صل على محمد وآله وذريته واختص أبوينا بأفضل ما خصصت به آباء عبادك المؤمنين وأمهاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تنسنا ذكرهما في إكثار صلواتنا وفي أني من آناء غيرنا في كل ساعة من ساعات نهارنا. اللهم صل على محمد وآله واغفر لنا بدعائنا لهما واغفر لهما بجبهما بنا مغفرة عتما وارض عنهما بشفاعتنا لهما رضا عتما بلغهما بالكرامة مواطن السلام. اللهم وإن سبقت مغفرتك لهما فشفعهما فيهما وإن سبقت مغفرتك لنا فشفعنا فيهما حتى نجتمع برأفتك في دار كرامتك ومحل مغفرتك ورحمتك إنك ذو الفضل العظيم والمن القدير وأنت أرحم الراحمين. نسألك ذلك كله ببركة فاتحة الكتاب.